إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، أعتذر أولا عن الدرسين الماضيين، ولعل الله جل وعلا ييسر علينا وأن نعود الدرسين، يعني درس اليوم يكون درسين إن شاء الله، ودرس الأسبوع القادم يكون درسين، حتى لا أكون قد قصرت في حق الإخوة الأفاضل، فأستبيحكم عذرا، كان الأمر خارج يعني كان خارجا عن يدي، فسامحوني. لا، ما زلنا مع العلم الأصيل أصول الفقه، وهو أعظم العلوم نفعا، وهو الذي يرتكز عليه علم الفقه، بل كل العلوم ترتكز على علم الفقه كما بينا سالفا. والكلام اليوم إن شاء الله ما زال موصولا على الأصول التي أصلها المصنف، وهو الحكم التكليفي، وأن الحكم التكليفي هو واجب ومستحب ومباح ومحرم ومكروه. ووقفنا الأسبوع قبل الماضي على الكلام على الحكم التكليفي الثالث، ألا وهو المحرم. والمحرم هو ما حرمه الله جل في علاه. أقول دائما عندك حكم وعكسه، فالواجب عكسه المحرم، فما قيل في الوجوب يعكس المسألة يكون المحرم. والمحرم في اللغة معناه المنع، لكن في لغة هذا في اللغة عموما الحرام الممنوع، والمحرم في لغة الحبشة هو الواجب، بقول الله جل في علاه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني يجب ألا يرجعوا، لأن الله جل وعلا قال كلمة هو قائلها ولا مرد لهذه الكلمة، أن من خرج من هذه الدنيا لا يرجع مرة ثانية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر جابر بن عبد الله فقال أبوك قد كلمه الله جل في علاه كفاحا، فقال تمنى، فقال أن أرجع إلى هذه الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل، فلما علم أنه لا يحتاج شيئا لم يعني تركه. والمعنى أنه طلب شيئا قد قضاه الله جل في علاه، أن من خرج من هذه الدنيا لا يرجع إليها أبدا. ولا يشكل علينا هذا، لا يشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سرد لنا، والقرآن أيضا قد سرد لنا عن ناس قد ماتوا ورجعوا إلى الدنيا. هؤلاء الصحيح في هذا الباب أن أجلهم لم ينقضي، كالرجل الذي هو في بني إسرائيل الذي أحياه الله جل في علاه. يعني الصحيح أن يقال من وجهين، الوجه الأول أن هذه كانت حالة خاصة بأن الله جل وعلا جعلها معجزة لنبيه موسى عليه السلام، والوجه الثاني وهو الأوجه، مع أنها معجزة وهذه إجابة سديدة، نقول أجله لم ينقضي، آخر أجل له هو بعدما ضرب بالبقرة واستيقظ ثم مات بعد ذلك، هذا آخر أجل له مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا الراجح الصحيح. والإنسان يعتبر موته بآخر الآجال، بآخر أجل له، فلا يشكل علينا هذا الأمر. والحرام في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعجال. إذا قلنا بأن الواجب طلب الفعل، فالحرام هو طلب الكف على وجه اللزوم. طلب الكف يعني الامتناع، تمتنع أن تعمل، فلا يجوز لك أن تعمل ما دام النهي قد جاء من رب البرية. طلب الكف هو المنع، طلب الكف على وجه اللزوم، وجه اللزوم الحسم والحزم، على وجه اللزوم هو وجه الحسم والحزم، يعني المسألة ليس فيها نوع اختيار، بل جاءت من عند ربنا جل في علاه بالحسم. وأقول أوامر الله وأوامر النبي لا تحتاج لعزم ولا تحتاج لتأكيد، لأن الله جل وعلا إذا قال فلا بد من السمع والطاعة، وإذا نهى لا بد من السمع والطاعة. لذلك علماءنا الأجلاء قالوا بأن في حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقال علماؤنا ونهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم ولا تأكيد، إذا نهى فلا بد أن تحرم على نفسك، لأن النهي جاء من النبي وما جاء به النبي وحي من السماء، فهو طلب الكف على وجه اللزوم حسب، على وجه الاستعلاء كما فصلنا في الواجب، ووجه الاستعلاء هو من الله جل في علاه من الأعلى للأدنى، كأن يقول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، حرمت أي حرام عليكم الزواج منهن، هذه الحرمة انتشرت بقول الله جل في علاه حرمت عليكم، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها، وهذا يكون بالتطبيق، حرمت عليكم طلب الكف لا تزوج أمي، حرمت عليكم أمهاتكم طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الحسن على وجه الاستعلاء يعني من الله على عباده. وأما حكمه هذا هو تعريف الحرام اصطلاحا، أما حكمه فهو يساب تاركه ويعاقب فاعله، أو يقال يستحق الثواب تاركه، لأن المسألة منوطة بالإخلاص القلبي، والإخلاص القلبي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، يساب تاركه ويعاقب فاعله، أيضا يقال يستحق العقاب. ليش يستحق؟ لأننا قلنا بأن المسألة دائرة على المشيئة، لأن الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأدخله من أول وهلة، قال الله جل وعلا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل كبيرة وقع فيها المرء هي دون ذلك، هي المشيئة، لذلك قلنا من دقة نظر المسلمين قالوا يستحق العقاب تاركه، فالله جل في علاه قد حرم أكل الميتة، فمن أكل الميتة فقد استحق العقاب، ومن تركها فقد انصاع الأمر الله جل في علاه فله الثواب، وقد حرم الله جل في علاه كما في على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله حرم ثمن الدم، وحرم ثمن الدم لها تأويلان، التأويل الأول حرم ثمن الدم يعني الثمن الذي يؤخذ مقابل الدم، الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، يعني يؤخذ أن يبيع الرجل دمه فلا يجوز، أو حرم ثمن الدم قاله بعض العلماء وهو الحجامة، فالحجامة هو الشرط، شرطة المحجب بيأخذ الدم من الإنسان، فحرم أن يأخذ على ذلك أجرا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعضد هذا الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الدم ثمن الحجام خبيث، ثمن الحجام خبيث، قال والخبث يدل على الحرمة، وهذا كلام مرجوح، هذا كلام مرجوح، بل تحريم ثمن الدم هو على التصريح ببيع الدم لا بالحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد كما في الصحيح ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ومحرما فاحتجم وأعطى الحجام أجرته، واتسى أحمد بن حنبل بذلك وذهب فاحتجم ثم أعطى الحجام الأجرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمحرم صيغ كثيرة جدا في كتاب ربنا وأيضا جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من هذه الصيغ أولا التصريح بالحرمة، التصريح بالحرمة، قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فقد قال الله جل في علاه حرمت، هذا التصريح بلفظ التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، أيضا يقول الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، فهذه أيضا فيها دلالة على التحريم. ومن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو أمي إن الله، حديث جابر في صحيحين، إن الله حرم بيع الخمر والأصنام، حرم بيع الخمر والأصنام، وأيضا قال الإسلام أو كما قال الإنسان، فإن الله حرم بيع، قال حرم بيع الخمر، فهذه دلالة على التحريم. وأيضا لما قال الإنسان إنها يطلى بها على زيتها يطلى بها السفن يعني ينتفع بها، فقال لا هو حرام، لا هو حرام. وأيضا جاء رجل بقارورة خمر، براوية خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها وقال أما علمت أن الله حرمها، فكف عنه ثم أخذه رجل فساره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته، فقال قلت له بعها واستفد بثمنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الذي حرم الخمر حرم شربها قد حرم ثمنها. فإذا التحريم أصالة هذا الصيغة الأولى الآكدة لمسألة التحريم. أيضا في الصحيح عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعث صارخ فصرخ يوم خيبر وقال إن الله ورسوله أو إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية. في رواية قال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ولما تناظر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع علي بن أبي طالب على نكاح المتعة قال إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمهما يوم خيبر. فالتحريم هذا دلالة واضحة جدا على الأصل الأصيل ألا وهو أن يأتي بصياغ التحريم. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذه من صياغ التحريم. أيضا الصيغة الثانية من صياغ التحريم هي أن تأتي النهي، أن ينهى الله جل في علاه يقول لا تفعل، لا تقترب، لا تبعد. هذه صيغ من صيغ التحريم. قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ومقتا، وأنه لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيضا قال الله جل في علاه تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تقربوا هذا النهي هذا فيها دلالة واضحة جدا على أنها على التحريم، لا تفعل أو لا تشرب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن المرء يغتسل في يبول في الماء ثم يغتسل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالنهي أنه نهى العباد عن ذلك، قال نعم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، فقال لا يبولن. فهذا أيضا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا جاءك الوعد الوعيد الشديد على شيء فاعلم أن هذا محرم، إذا جاءك الوعيد الشديد على شيء فاعلم أنه محرم قد حرم الله جل في علاه. وهذه أيضا تطبيقا للمصطلح الذي نعرف، إن قلنا بأنه يعاقب أو يستحق العقاب ترك. فإذا جاءتك دلالة من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن العقاب جاهز لمن يفعل فهذه دلالة أنه محرم، كقول الله جل وعلا في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه إلى آخر حديث. لكن قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهنا قول الله جل في علاه فقد آذنته بالحرب وعيد شديد، وحرب الله لا هوادة فيها، ففيها دلالة على أن الفعل هنا محرم لأن الله جل وعلا قد شن الحرب على من فعله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله، فهذا أيضا وعيد شديد من هذا. واللهجة الأشد من ذلك هو اللعن، اللعن هذه يدل دلالة واضحة جدا على الوعيد الشديد. وسنبين أن هذه أيضا من أساليب الكبائر، لأن المحرم ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهذه أيضا فيها دلالة على الفعل العظيم الشنيع. البدعة أمر مريب، البدعة أمر عظيم، البدعة هدامة للسنن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صاحب البدعة يستحق اللعن، الطرد من رحمة الله. لما؟ لأنه قد عاند الله جل في علاه، نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه، وقال الله تعالى أن لهم شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا لسان حال المبتدع أنه يعني يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ وفي البيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس ووقف في عرفة في خطبة العيد فقال للناس هل بلغت؟ فقالوا اللهم بلغت. فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد، وهو يقول هو ما بلغ ولا أتم البلاغ ولا أتم البيان، الدين ناقص. لذلك أتى بهذه البدعة التي اخترعها نعوذ بالله من الفسدان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة على صاحب البدعة حتى ينزع، إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى ينزع. وأيضا من ذلك إذا سمى الله الفعل كفرا، وإذا سمى الله الفعل فسقا أو خطيئة أو شركا فهذه دلالة على أن الفعل محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ف ففيها دلالة على أن هذا الفعل محرم، لا يجوز الواحد للإنسان أن يفعله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، الشارب الخمر شارب ساقيها وحاملها وبائعها وشاريها، لعن في الخمر عشر، لعن الله شارب الخمر، دلالة واضحة جدا أيضا على أن الفعل محرم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الفعل محرم. أيضا إذا جاء التصريح بأن هذا الفعل معصية فدلالة على أنه محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه، أو صيام يوم الشك يعني، من صامه فقد عصى أبا القاسم. فيها دلالة واضحة جدا على الحنابلة الذين يقولون بسنية صيام يوم الشك، فهذا رد عليهم، فيوم الشك واليوم الذي فيه الغيم لم نرى فيه الهلال، وهو آخر أيام شعبان يعني يوم 29 من شعبان، فهل نقول بأن يصام اليوم هذا يصام ولا ما يصام؟ الصحيح الراجح أننا نقول لا يصام يوم الشك، لا يصح أن يصام، لأنه قد قال عمار بن ياسر وهذا لا يكون من عنديات نفسه مرفوعا، يكون الحكم أن يكون مرفوعا، قال فقد عصى أبا القاسم. وأيضا قد رأى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رجلا خرج من المسجد فقال هذا الرجل قد عصى أبا القاسم، قال فقد عصى أبا القاسم. هذه أيضا دلالة واضحة جدا على الحرمة أو حرمة الفعل. وإذا سمى الله الفعل أيضا فسقا ففيه دلالة أيضا على الحرمة، كقول الله جل في علاه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأيضا إذا ترتبت العقوبات كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف، وأيضا الشرك بالله جل في علاه وعقوق الوالدين. كل هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مهلكات علمنا أنها من المحرمات، لأن صاحبها يوقع نفسه في المهلكة، ففيها دلالة على أنه من المحرم. أيضا من الدلالات على التحريم إذا شرعت الحدود والعقوبات فهي فيها دلالة على أنها مرتبة على شيء محرم، كقطع يد السارق لما يقول الله جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه السرقة محرمة، لأن الله رتب عليها عقوبة شديدة جدا وهي قطع يد السارق. أيضا التسوية في الفعل بمن علم أو لم يعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. وهذه كلها أدلة على التحريم أو صيغ المحرم. المحرم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو المحرم لذاته، والقسم الثاني المحرم لغيره، يعني هو في نفسه ليس حراما لكن هو في غيره حرام، هو محرم لغيره. عفوا، والمحرم لذاته ينقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا التقسيم جاء في الكتاب وجاء في السنة، لأن الله جل في علاه قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر، إذن كبائر لابد أن يكون لها مقابل ألا وهي الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا القول لا جل في علاه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هنا الآية في سورة النجم تفسر ما في سورة، أو هي زيادة بيان كما في سورة النساء. سورة النساء ذكر الكبائر وتركها، والتقسيم العقلاء والمناطق يقولون إذا ذكر الكبائر إذا مقابله الصغائر. أما بالنسبة لسورة النجم فكانت زيادة بيان، قال فيها أن الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعلها كبائر وجعلها لمم، فاللمم هو الصغائر. والكبائر والصغائر، الكبائر لها علامات، ومن علامات الكبائر ضوابط ضبطها العلماء ذكر العقوبة الشديدة في الآخرة تدل على أنها كبيرة. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه العقوبة الشديدة، يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا، دلالة واضحة جدا على أن أكل مال اليتيم من الحرمة بمكان. أيضا قول الله جل في علاه على عن آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيضا ذكر العقوبة الشديدة على قتل النفس، قال الله جل في علاه ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآيات، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، دلالة واضحة جدا على أن هذه كبيرة بأن الله قال فيها خالدا فيها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه شيء عذب به، في الرواية الأخرى الأوضح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تحس سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو في حديدته في نار جهنم يتوجأها خالدا مخلدا فيها. فهذه كلها تدل على أن هذه العقوبة شديدة على أن الفاعل قد فعل كبيرة. وأيضا قول الله في علاء الزاني والزانات فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دلالة أيضا على أن هذه العقوبة الدنيوية تدل على الفعل الكبيرة. منها أيضا أن يكون المرء الذي وقع في الكبيرة قد استحق العقوبة في الدنيا كما استحق العقوبة في الآخرة، فإن كانت في الدنيا فالكفارة في الدنيا، فإن قام عليه حد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كفارة له، كما قال الله جل في علاه في مسألة الزنا الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وأيضا في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيضا من الدلالة على الكبيرة أنها تكون يستحق صاحبها اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، كل هذه تدل على أنها كبيرة لأن صاحبها قد استحق اللعن. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الفعل لا من الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وأيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل خالد أنه قتل الناس الذين قالوا صبأنا صبأنا قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هنا المسألة من وجهين، خالد فعل ذلك مجتهدا فأخطأ فله أجر، يعني هو الآن لا نقول بأنه استحق اللعن، لكن تبرأ النبي من الفعل فنقول من فعله قاصدا فقد استحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والتبرؤ منه، لكن خالد كان مجتهدا فأخطأ لذلك لم ينزعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلعه بأبي هو وأمي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين في بعض الأفعال بأنها تغضب الله جل في علاه ويكرهها ربنا جل في علاه، كما قال وكره لكم ثلاثة. بعض العلماء يقول كره الله وبغض الله للعمل يدل على أنه كبير أيضا، والصحيح الراجح بأن بغض الله جل في علاه للعمل قد يكون لأنه كبير وقد يكون للصغيرة، فالله يبغض الفواحش ما ظهر منها وما بطن صغيرها أو كبيرها، ولكن الكبيرة هي التي يعني تكون أشد عند الله جل في علاه، لأن غضب الله له مراتب أيضا، ولذلك الحديث قال اشتد غضب الله، اشتد غضب الله دلالة على المسألة على مراتب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بالنسبة للضوابط التي ضبطها العلماء للكبائر، والفائدة من أن نعرف هذه الضوابط أولا نحن بنطبق أصوليا أن المحرم يستحق، الذي يفعل المحرم يستحق العقاب، فلا بد أن يعلم ما اشتد به غضب الله جل في علاه ليتجنبه، لأن الإنسان لا يستطيع إلى عذاب الله بحال من الأحوال ولا يستطيع عقاب الله جل في علاه. قال الله نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأيضا معرفة هذه الكبائر وهذه الصغائر حتى يتجنبها الإنسان ويتقي سخط الله جل في علاه، لأن الله لا محاباة عنده وليس بين الله وبين عباده نسب. قال الله جل وعلا بعدما أمطر السماء على قوم لوط بالحجارة قال الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد، لذلك من وقع في المعصية قد تدارك أمره إذا انصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح معاذا وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأما بالنسبة للقسم الثاني والقسم المحرم كما قلنا القسم الثاني المحرم لذاته والمحرم لغيره، المحرم لذاته ما كان حراما في ذاته الذي يكون الضرر مرتب عليه كلحوم الحمر الأهلية، فلحوم الحمر الأهلية محرمة لذاتها، وإن الله جل وعلا قد بين أنها رجس وفيها ما فيها من المضرة. وأيضا كالميتة فإن الميتة أيضا محرمة لذاتها، وأيضا الدم الدم محرم لذاته كما قال الجمهور. هذه على المسألة مفرعة على تأصيل، وهو الخلاف في مسألة الدم هل نجس أم لا. فإن كان نجسا فهو ضار بذاته، محرم لذاته، وإلا فهو يدخل في النوع الثاني. فإذا المحرم لذاته وما كانت فيه مضرة من ذاته كالخمر وكالبيرة وماء الشعير وأيضا كالمخدرات، كل هذه محرمة لذاتها لأنها ضارة بذاتها، وكالميتة وكالخنزير وكلحوم الكلاب والسباع، فكل هذا محرم لذاته. أما المحرم لغيره فهو الذي في أصله أنه مشروع أو في أصله أنه حلال، لكن حرم من باب سد الذريعة أو الوسيلة، من باب سد الذريعة. يعني من ذلك ما قال علماؤنا في مسألة لبس الذهب والحرير مثلا، أو خذ مثلا أروع من ذلك ربا الفضل. ربا الفضل العلماء يرون أنه ليس محرما لذاته، ربا الفضل محرم تحريم وسيلة، لأن الأصل في التحريم هو ربا النسيئة، لقول سلم إنما الربا في النسيئة، وهذا حصر وقصر، إنما الربا في النسيئة. فالتحريم تحريم الربا بالنسيئة، تحريم الربا أصله تحريم الربا النسيئة، لما وقف سلم خطيبا للناس وقال بعدما حرم الربا قال وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربا العباس رضي الله عنه وأرضاه، هذا في ربا النسيئة. وهذا الذي أشكل على كثير من أصحابه أسامة بن زيد وأيضا ابن عباس وغيره من التابعين الذين تابعوا ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة، وقد استدلوا أيضا بقول السلام إنما الربا في النسيئة، وقول السلام لا ربا إلا في النسيئة، فقالوا لا بأس بالدرهم بالدرهمين والدولار بالدولارين، لا بأس بذلك، لأن الربا المحرم هو ربا النسيئة. قلنا لا، وربا الفضل أيضا محرم، لأن السلام قال كما في حديث عمر بن الخطاب قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواة فمن استزاد أو زاد فقد أربى. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان للتحريم، من استزاد أو زاد فقد أربى. لكن في بعض الأحيان نرى أن هناك أمور قد تسهلت ويمكن أن تكون وسيلة لربا الفضل، لكن سهلها الشرع، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الحاجة قد أباحتها على أن التحريم هنا تحريم وسائل، تحريم الفضل، تحريم الفضل وسائل. لذلك تبنى شيخ الإسلام تيمية أن الذي يبيع الذهب بالذهب إذا باعه وأخذ فرق الصنعة ليس بربا، فرق صنعة يده ليس بربا. وهذا الذي يعني قال العلماء في المسألة المشهورة مسألة أجرة اليد على الذهب، لأن ابن تيمية وابن القيم رايان، وهذا الذي يراه جميع العلماء جمع من العلماء أن ربا الفضل محرم وسيلة، فإذا جاءت الحاجة الملحة أباحته والصنعة حاجة. لذلك لم يضيع ابن تيمية في فتواه عمل الإنسان فيأخذ أجرة الصنعة في الذهب، وهذا كلام وإن كان ضعيفا لكننا ننقله حتى نبين ما هو المحرم لذاته والمحرم لغيره. مثال ذلك أيضا الثوب المتنجس، إذا كان الثوب ثوب مثلا كالسويتر أو الجاكيت الذي يباع من جلد وهو من جلد الخنزير، نقول هذا محرم لذاته، هذا محرم لذاته. أما الثوب قل ثوب الحرير، رجل اشترى قميصا من حرير يلبسه، قلنا هذا حرام، قال الحرير حرام، قلنا لا، الحرير ليس بحرام، الحرير غير محرم لذاته، لكن الحرير حرام على الرجل لأنه وسيلة إلى شيء معين. تعرفون إيش هو؟ يعني تحريم الحرير هنا ليس محرما لذاته، هو وسيلة لأمر آخر، من ذلك كان التحريم تحريم للغير. ممتاز. هي ممكن نقول شغال في ناحية تانية خالص صح؟ تحريم الحرير تحريمه نقول له لأنه وسيلة إلى الكبر، لذلك تحريمه تحريم وسائل، وتحريم الحرير تحريم للغير، لأن الحرير حلال للنساء، دلالة واضحة جدا على أنه ليس محرما لذاته، هو وسيلة للكبر ووسيلة للأمر الآخر أهم من الكبر، أو هو في مقدار الكبر. إيش هو؟ ما هو البطر هو الكبر، أنت هتلف وتدور على نفس المسألة. هو عامة هو وسيلة للتخنس، إن الرجل يتشبه بالمرأة، لبس الحرير للرجال يعني يجعل الرجل يتشبه بالمرأة للتخنس، وهذا محرم. قد لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فيكون هذا محرم لغيره لا محرم لذاته. وكذلك الذهب وأيضا بيع العنب لمن يعتصره خمرا هذا من المحرمات للغير لا محرمات للذات، لأن الأصل في بيع العنب أنه حلال لا شيء فيه. هناك قواعد تتعلق بالمحرم، من هذه القاعدة ما لا يتم ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يعني واجب تركه، يعني حرام فعله، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يعني مثلا يعني هذه طبعا قواعد معينة هي قواعد تدور على مسألة اليقين والشك. إذا اشتبه على الرجل دخل في بيت فوجد امرأة ثم وجد زوجته تشبه هذه المرأة جدا، فخرج ودخل مرة ثانية فوجد ثلاث نسخ من امرأة، كلما دخل وجد امرأة ثم شبيهة بالمرأة ثم شبيهة بالمرأة، وهو كان عنده رغبة في الجماع. فالعلماء يقولون هنا إذا وقعت على غير امرأتك وهي في الشبه بامرأتك وقعت في الحرام، وإذا وقعت على امرأتك وقعت على من تحل لك فلا شيء عليه، لكنك لن تستطيع أن تتجنب هذا الحرام حتى تتجنب امرأتك الجميع. فلذلك قالوا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يبقى يجب عليه وإن كان يشتاق للجماع ألا يجامع، يجب عليه ألا يجامع بحال من الأحوال. أو دخل قد تزوج امرأة ثم لما دخل وتزوج يعني بالمرأة هو طالب امرأة في بلدة معينة، هذه البلدة أو قرية صغيرة معينة، فنزل فخطب امرأة، فجاءته امرأة فقالت له قد أرضعت، فأنت رضعت من كثير من النساء من هذه المرأة من هذه القرية، وهو ما يعلم أم هذه البنت هل هي التي أرضعته أم لا، اشتبه عليه الأمر لا يعرف. نطبق له القاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يعني واجب ترك. إذن نقول يجب عليك ترك كل نساء القرية، لأنك لا يمكن أن تتجنب الحرام إلا بذلك، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يعني واجب ترك هذا الحرام. الحكم التكليفي الرابع الذي ذكره المصنف وهو المكروه، والمكروه هو الذي تأنفه النفوس وتبغضه، وهو شرعا طلب الكف لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، طلب الكف لا على وجه اللزوم. طبعا لا على وجه اللزوم اما يكون في نفس السياق، يعني الله جل وعلا ما نهى لكن بغض المسألة، كقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه فيها يعني نقول إذا كان التحريم أن تدخل الصلاة مخمورا يبقى إذن قبيل الصلاة وبعيد الصلاة يكره عليك أن تشرب الخمر، فيها السياق ممكن من ذاته هو الذي يبين الكراهة لا التحريم. وأيضا الأغلب بأنه يأتي صارف من الصوارف يثبت الكراهة لا التحريم. طلب الكفي يعني الامتناع على وجه اللزوم هذا المحرم، لكن المكروه لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. حكمه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو يقال يستحق الثواب تاركه ولا يستحق ولا يستحق يستحق الثواب تاركه ولا يستحق العقاب فاعله. لكن إن قلنا لا يستحق العقاب فاعله فإن الذي يكره هو الله جل في علاه، فلابد على المرء أن ينأى بما يكره الله جل في علاه. وقد قال علماؤنا دائرة المكروه أوسع من دائرة المحرم، فمن استدار في دائرة المكروه وانغمس فيها لابد وجوبا أن يقع في دائرة المحرم، ولا يستطيع المرء أن يجتنب المحرم إلا باجتناب أغلب المكروهات. فالإنسان إذا علم مثلا أن الشرب قائما على الكراهة على قول الجمهور، فإنه إذا شرب قائما فقد أتى بما يكره الله جل وعلا لكن لا يعاقب عليه، وإن تركه وقال القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب وشرب جالسا فقد فعل ما يحبه الله جل في علاه وله في ذلك الثواب. وصيغ الكراهة كثيرة جدا، منها قول الله جل في علاه إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، إن الله قد كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، فهذه فيها تصريح بالكراهة. وأما الأدلة الأخرى على مسألة الكراهة هو أنه يأتي دليل صريح في النهي، ثم يأتي بعد ذلك دليل آخر من الشرع يصرف هذا النهي من الكراهة، من التحريم إلى الكراهة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إني لا آكل متكئا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا، هذا فيه دلالة على الكراهة، لكن أين كيف يكون فيه دلالة على الكراهة لا على التحريم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. أنا أريد الإجابة من الأخوات، سيب اللعبة اللي أنت تلعبها عشان نشوف الإجابة فين. ما هذا لعب، وين الإجابة؟ موجودة؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا، هذا الحديث يدل على الكراهة لا يدل على التحريم، كيف؟ ها؟ ما فيش إجابة؟ هذا ممتاز، هذه الإجابة نعم إجابة سديدة جدا، أنه لم يقل لا تأكلوا متكئين أو حرم الله عليكم الأكل متكئين، يعني معنى ذلك إيش؟ نعم، لأن هذا فعل من المسلم، وأصل الفعل أن المسلم إذا انتهى عن شيء فعلا لا يدل على التحريم، لكن يدل على أقل أحوالي ألا وهو الكراهة. أصل الفعل كما قلنا في الوجوب أن أصل الفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، فذلك أصل الكف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة، يدل على الكراهة. أيضا عند جمهور العلماء يرون بأن الحديث بعد العشاء أو السمر بعد العشاء على الكراهة، خلاف الأهل الظاهر الذين يرون بأن السمر بعد العشاء على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، وقد سامر أبا بكر وسامر أزواجه، فقالوا هذه دلالة على الكراهة، هذه دلالة صارفة على الكراهة. وإن كان في الصدر من هذا شيء، الصحيح أن يبقى النهي على ما عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء إلا في مصالح المسلمين، يبقى إذن أعملنا الدليلين، لأن السلم كان يعني السمر كان مع أبي بكر في مصالح المسلمين ومع عمر في مصالح المسلمين، أما مع أزواجه فهذا كما قال السلم كل له من باطل إلا مداعبة الرجل أو مداعبة الرجل أهله، فيبقى على ما عليه إلا في حالة مصالح المسلمين، فهذه أيضا دلالة على الكراهة. وأمثلة الكراهة أمثلة كثيرة جدا، منها على ما يكون راجحا عند الجمهور خلافا لبعض العلماء، منها أولا الشرب قائما. الشرب قائما هذا معترك دامي حقا في مسألة الشرب قائما، فهو نهى نسلم عن الشرب قائما، لأنه مر برجل يشرب قائما فقال له: أتريد أن يشرب معك الهر والهر والقط؟ فقال: لا، قال: يشرب معك ما هو أشر منه، الشيطان. وطبعا وجه التحريم في هذا دليل واضح جدا على التحريم، وجه التحريم بأننا مأمورون شرعا بأن ننأى بأفعالنا وأقوالنا عن الشيطان وعن فعل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. وأيضا في الأخذ والعطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخذوا بها، يعني بالشمال، ولا تعطوا بها، فيها مشابهة بالشياطين، ونحن مأمورون شرعا بأن ننأى بأنفسنا عن مثل هذا الفعل. أيضا من الدلالة على الحرمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم برجل قد شرب قائما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقي، أمره بالقي، أمره بأن يستقي، فيها دلالة واضحة جدا على أن ما دخل جوفه إلا الحرام، فهذه دلالات استدل بها العلماء على أن الشرب قائما حرام، والجمهور على أن الشرب قائما ليس بحرام بل هو مكروه، واستدل على ذلك قالوا: نحن معكم بأن الأصل في ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي يكون حرام. وأيضا أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بفعل الشياطين دلالة على الحرمة، لكن جاءتنا الصوارف التي تصرف من الحرمة إلى الكراهة، وهذه الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، فتأوله بعض العلماء بأن شرب من ماء زمزم كان الزحام على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن تتكلم عليكم الناس لنزحت معكم لآل العباس، لأن ده شرف عظيم جدا، ورخص له في منى من أجل السقاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وشرب زمزم قائما، فتأوله العلماء من وجهين: الوجه الأول الذين قالوا بالحرمة قالوا هو حرام أن يشرب المرء الماء قائما إلا في حالة واحدة ألا وهي حالة ماء زمزم. وقالوا والعلة في ذلك أن ماء زمزم ماء مبارك، ماء مبارك، فسواء شربه قائما أو شربه قاعدا ففيه نفس الفضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم بما شرب له. وفي الرواية الصحيحة قال هو طعام طوع وسقاء شفاء سقم. وأيضا قالوا الوجهة الثانية أن الناس تزحمت على رسول الله فما استطاع الجلوس، والضرات تبيح والمحظورات. هذا بالنسبة للدليل الأول الذي استدل به من قال بالكراهة وقال هذا صارف. الدليل الثاني والذي لم يستطيع له تأويلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة، شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شن معلقة، والشن المعلقة القربة المعلقة يستطيع أن يأخذها رسول الله ويشرب جالسا، فلما لم يفعل دل ذلك على أنه ليس على التحريم. هنا الدليل الآخر أثري في سنن النسائي بسند صحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب فتوضأ، توضأ وأيضا لم يرتب، توضأ ولم يرتب، وهذه تدل على أن الترتيب في الوضوء بين اليمين واليسار، لا أن يرتب الترتيب للرأس وثم اليد، لا اليمين واليسار، فلم يرتب اليمين واليسار، وبين أن هذه السنة بين أن هذه تجزئ. ثم بعدما توضأ شرب أنا علي بن أبي طالب قائما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه سنة فعلية مرفوعة، لأن علي بن أبي طالب يصف لنا فعل النبي أنه توضأ وشرب قائما، يبقى إذن الوضوء والشرب قائما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب جالسا فشرب قائما. قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يتوضأ ويشرب قائما. ثم قال ولا أنكلن بأناس يحرمون الشرب قائما، قال لا أنكلن بأناس يحرمون الشرب قائما. فيها دلالة واضحة جدا على أن الشرب يعني من حال القيام يكون لا يكون حراما بل يكون مكروها لفعل النبي والفعل علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. البول قائما أيضا من الأمثلة التي نمثل بها يعني على الكراهة. ومن قال بالتحريم عنده أدلة كثيرة، بعض العلماء قال بالتحريم تحريم البول قائما لحديث ورد مرفوعا وموقوفا ثلاثة من الجفاء عن ابن مسعود، ثلاثة من الجفاء وذكر منها البول قائما. وورد أيضا عن عمر بن الخطاب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أخبركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ما بال رسول الله قائما، كان يبول كما تبول النساء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البول قائما. وهذه العلماء قالوا إذن البول قائما حرام، وقد ورد عن أبي ذر وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما. وقالوا البول قائما أيضا الدلالة والتأكيد على التحريم أنها وسيلة لكشف العورة، وكشف العورة بالإجماع محرم، وما كان وسيلة لمحرم صار محرما، والوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا كلام جيد قوي لمن قال بتحريم البول قائما، لولا أننا قد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الواجب أو المحرم يصرفه النظر والقياس ويصرفه السنة الفعلية وأيضا مفهوم الخلافة والإشارة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه بال على سباطة قوم كناسة، يعني على سباطة قوم قائما. وأيضا ورد عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ثم أوقفه خلفه وثم بال قائما بأبي هو وأمي. وهذا دلالة واضحة جدا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يعني الذين عشان نقول الراجح الجمهور قالوا إذن البول قائما على الكراهة. بعض العلماء توسط وقال نحن نقول الآن البول قائما على غير الكناسة أو على غير الأرض على أرض صلبة لا يجوز، لأنه يحتمل كشف العورة ويحتمل رجوع الرزاز على أو الرشاش على الثوب فينجسه، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم. وأما إذا كانت الأرض رخوة فله أن يبول قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث المغيرة وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال على سباطة قوم أناس رخوة ليست صلبة، فلذلك قالوا نحن نبقي النهي على ما هو عليه ونبقي الجواز في حالة أضيق من ذلك. لكن الجمهور يمثلون للكراهة بهذا الباب على أنهم قالوا البول قائما على الإطلاق مكروها، لا مكروها، ولو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأكل من جميع نواحي الطبق لأن السلام ورد عنه أنه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل مما يليك أن هذه القاعدة التي سنختم بها هي مسألة إسلام على أن الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي بشيء أمر بضده، ولكن هذه مسألة فيها تفصيلية، دي قاعدة تفصيلية مهمة جدا، وهي الأمر بشيء نهي عن ضده أو نهي عن شيء أمر بضده. المسألة كلها على أن الأمر أو النهي في شيء بالذات لو له أضداد قلنا على ضد من الأضداد، لو له ضد واحد يبقى يكون النهي عن ضده، وهذه تمثيلها سيأتي في ختام الباب في الكلام على الأحكام الخمسة. وأيضا من ذلك قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها إما في داخل جدار يعني بساتر أو بغير ساتر، هذه أيضا الجمهور على الكراهة ولسنا بصدد التفصيل فيها. والكراهة عند العلماء تنقسم إلى قسمين، وهي كراهة التحريم وكراهة التنزيه. التنزيه وهذه الكراهة عند الأحناف فقط، لأن العلماء يرون بأن الكراهة عندهم كالحنابلة والشافعية إذا قال منهم أكره فهذه دلالة أنه يحرم، كانوا يتحاشون أن يذكروا لفظ التحريم جراءة جرأة، لكنهم كانوا يقولون أكره ذلك يدل على التحريم. والأصل عندهم إذا قالوا على الكراهة تكون كراهة تحريمية ما لم يدل السياق على أنهم يريدون الكراهة التنزيهية. فالكراهة التحريمية هي التي ثبتت، يعني هذا بالنسبة للأحناف، الكراهة التحريمية التي ثبتت بدليل ظني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل أحدكم على قبضة أخيه ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذه يعني بلا النهي فيها بلا النهي أو بلا النفي خبر أو إنشاء. فقد قال العلماء بأن هذا البيع لا يبيع أحدكم على بيع أخيه محرم، أما الأحناف فقالوا مكروه، ويقصدون بالمكروه كراهة تحريمية. يعني ده الفرق بين الأحناف والجمهور، الجمهور يرون أن التحريم يكون بالدليل الظني ويكون بالدليل القطعي، وهما سواء في الحكم التحريم وعدم ولا بد من الكف عن الفعل. أما الأحناف يرون بأن الكراهة هنا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يقولون البيع مكروه، لكن إن محصت النظر تراهم يرون أنه مكروه كراهة تحريمية، ولا فارق بينهما في النتيجة، اللفظ فارق بينهما، قالوا الجمهور قالوا هذا حرام، أما الأحناف قالوا هذا مكروه كراهة تحريمية. قلنا وما معنى كراهة تحريمية؟ ما هي الثمرة عندكم في الكراهة التحريمية؟ قالوا يعني لو باع على بيع أخيه أثم، قلنا هذا هو المحرم عند الجمهور أيضا، لو باع على بيع أخيه أثم إذن لا مشاحة في الاصطلاح، المسألة والخلاف فيها خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. هذا بالنسبة للكلام على الكراهة. المباح سندخل فيه تعويضا للدرس أيضا الدروس التي فاتتنا، نأخذ المباح وبعد ذلك نبدأ في ختام الباب في الأحكام الخمسة بقواعد أصولية مهمة جدا للأحكام الخمسة، الواجب والمحرم والمكروه والمباح، ونختم به إن شاء الله الأسبوع القادم نبين هذه القواعد ثم ندخل في الأحكام الوضعية. المباح الحكم التكليفي الخامس، المباح وهو ليس حكما تكليفيا، الحق أنه دخل تغليبيا على التغليب، هو ليس حكما تكليفيا، يعني هذا ليس من الأحكام التكليفية. المباح لغة هو المأذون فيه، المباح هو المأذون فيه، المسكوت عنه يمكن أن يقال أيضا المسكوت عنه، كما قال وسكت عن أشياء ابن عباس، وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلما سكت عن الأشياء السكوت عن أشياء هذه تدل على الإباحة. أما الاصطلاح ما استوى طرفاه، في الاصطلاح المباح ما استوى طرفاه أي الفعل والترك، وهذا لابد أن نقول لا يعاقب تاركه ولا أيضا يساب فاعله إلا بأن يكون الذي فعله قد فعله بنية القربة إلى الله جل وعلا أو بنية الائتساء بالصالحين. أما صيغ المباح فكثيرة، منها رفع الجناح أو لا ملامة أو السكوت كقول الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني مباح للرجل أن يتكلم تعريضا مع المرأة المطلقة، مع المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة ثلاثا بانت بينونة كبرى يعني لا رجعة لزوجها عليها، فهذه يمكن أن يقول ما رأينا مثلك ومثلك لا يترك، يعرض لها بالنكاح. أما المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز بحال من الأحوال لأنها زوجة. وأيضا في قول الله جل في علاه لا جناح عليه أن يتطوف بهما، لا جناح عليه أن يتطوف بهما، فهذه بعض العلماء قالوا يعني عروة هذه نستدل بها على أن عروة فهم منها أنه يجوز للإنسان أن يطوف ويجوز أن لا يطوف، لكن عائشة بيانت له أن هذه الآية نزلت ترغب الناس الأنصار لأنهم كانوا هناك على الصفا والمروة كانوا يعبدون صنمين اسمها إساف ونائلة، فلذلك وجدوا الحرج في الطواف من الصفا والمروة، فقال لا جناح عليكم أن تفعلوا ذلك، ما في حرج عليكم أن تتذكروا هذه المسألة، لا جناح عليكم أن تطوفوا بالبيت، لكن هو عروة فهمة من اللغة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن رفع الجناح يدل على المباح الإباحة، وأيضا كما قلنا السكوت وسكت عن أشياء رحمة بكم فتكون أيضا دلالة على الإباحة. والمباح من القواعد تتعلق بالمباح أن المباح ينقلب من نيات إلى المباحات، ينقلب من نيات إلى عبادات، فمن فعل المباح يتقرب به إلى الله جل في علاه فهذا الذي نقول فيه أنه قد فاز بالثواب، كأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمم يعني يلبس العمة العمامة يتعمم وهو يسير، فيتعمم تأسيا برسول الله، والتعمم هذا من سنن العادة، هذا هو الحق، فهو مباح أن يفعل ذلك، فإن كان فعله تأسيا برسول الله انقلب المباح عنده إلى عبادة لله جل في علاه، كأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالأصابع الثلاثة فيأكل بأصابع الثلاثة، والأكل بالأصابع الثلاثة في كثير من الناس فهموا أنها سنة وهي ليست بسنة، هي سنة عادة أيضا، يعني اللي بيأكل بالملعقة اللي بيأكل بالشوكة أو بيأكل بأي شيء بيأكل به ما فيها شيء، ولكن من السنة أن يلعق ما أكل به حتى يلتمس البركة في ذلك، لكن لو أكل بالأصابع الثلاثة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا انقلبت المسألة المباحة إلى عبادة، لأن الله جل وعلا قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا كان ابن مسعود ينام ويقول إني لأحتسب نومي كما أحتسب قيامي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأنه ينام ويبيت النية في النوم على أن يقوم الليل، على أن يجتهد بالاستقرار، على أن يراجع حفظه من الأحاديث والقرآن، على أن يراجع علمه الذي يدرسه. فهنا المباحات تنقلب إلى العبادات بالنيات إلى العبادات. هذا ختاما لهذا الدرس الذي أطلنا فيه بعض الشيء حتى نعوض ما فاتنا، ويبقى لنا الأسبوع القادم إن شاء الله أن نستهل الكلام بقواعد أصولية مهمة نختتم بها الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة، ثم ننتقل إلى الأحكام الوضعية.